إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل أيها الإخوة الكرام القراءة في كتاب تيسير اللطيف المنان في تفسير خلاصة القرآن، في خلاصة تفسير القرآن للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ومع فوائد الإيمان وثمراته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، قال: فصل في ذكر الفوائد والثمرات المترتبة على التحقق بهذه العقائد الجليلة. قال: ومنها أن الإيمان يدعو إلى حسن الخلق مع جميع طبقات الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وجماع حسن الخلق أن يتحمل العبد الأذى منهم ويبذل إليهم ما استطاع من المعروف القولي والبدني والمالي، وأن يخالقهم بحسب أحوالهم بما يحبون إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، وأن يدفع السيئة بالتي هي أحسن، ولا يقوم بهذا الأمر إلا المؤمنون الكمل. قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإذا ضعف الإيمان أو نقص أو انحرف أثر ذلك في أخلاق العبد انحرافا بحسب بعده عن الإيمان. هذه الثمرات العظيمة من ثمار الإيمان لا يكسبها إلا المؤمن، وهي حسن الخلق، لأن الكفار أسوأ الناس أخلاقا، الكفار أسوأ الناس أخلاقا، ولو تظاهروا للناس ببعض المعاملات المزيفة التي ينخدع بها بعض المغفلين ويقولون إن عندهم أخلاق، وهم أسوأ الناس أسوأ الخلق أخلاقا. لماذا؟ لأنهم أساءوا الخلق مع الخالق، سبوا رب العالمين وقالوا إن ربنا سبحانه وتعالى تزوج وله صاحبة وله ولد وله شريك، فهل يوجد خلق سيء أسوأ من هذا؟ إذن المشرك سيء الأخلاق، والنصراني سيء الأخلاق، واليهودي سيء الأخلاق، بل هم أسوأ الناس أخلاقا. وإنما المتخلق حقيقة هو المؤمن، كما قال الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة المهتدين. فإذا الإيمان يدعو إلى حسن الخلق أولا مع رب العالمين سبحانه وتعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. الخلق، الإيمان كله خلق، الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. والإيمان يهذب الأخلاق، كلما قوي الإيمان كلما قويت الأخلاق، وكلما قل الإيمان كلما فسدت الأخلاق. فإذن لا ينبغي للمسلمين أن يكونوا مغفلين ينخدعون بالكفار، وقولوا أن الكفار الفرنسيين والإسبان والأمريكان وغير ذلك عندهم أخلاق، لمجرد يقولوا لك صباح الخير ومساء الخير، فهم أوسخ الناس وأنجس الناس، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وأخلاقهم أسوأ الأخلاق، لأنهم يتهمون الأنبياء، بل يصفون رب العالمين بصفات النقصان، أن له صاحبة وأن له ولد وأن له شريك. الذين يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا أسوأ الناس أخلاقا. فإذا النصارى واليهود والمجوس أسوأ الناس أخلاقا، ولا يخلقك ولا يؤدبك ولا يهذب أخلاقك إلا الإيمان، لأن الإيمان له أثر في خلق الإنسان مع الله وخلق الإنسان مع العبد ومع الوالدين. يجعل الإيمان يجعل العبد يندل أمام والديه، يخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كان بعض السلف رضي الله عنهم في أخلاقه مع والديه في الليل يمشي أمامهما وفي النهار يمشي وراءهما. في الليل يمشي وراءهما أمامهما لكي إذا كان هناك خطر أول ما يصيبه هو ولا يصيب أباه، وفي النهار يمشي وراءه. لما؟ لأنه لا يتقدم بين يدي أبيه. هذه لا توجد عند الكفار. الكفار عندهم بمجرد أن يبلغ يفارق والديه ويرميهم في أحسن الأحوال، يرميهم في دار العجزة ولا يزورهم إلا يوم الأم ويوم الأب واليوم يوم المرأة. لما؟ لأن ما عندهم إيمان. فهو يعامل الناس عموما ووالديه خصوصا يعاملهم معاملة الأوثان. إذن الإيمان يدعو إلى حسن الخلق مع جميع طبقات الناس، مع رب العالمين أولا ومع الناس ثانيا، الأنبياء والعلماء والجيران والزوجة والأبناء والأعمام والأخوال والأرحام والأصدقاء، بل ومع الكفار. والناس معادن في هذا، الناس معادن وهم متفاوتون في أخلاقهم، منهم القاسي ومنهم اللين ومنهم الحسن ومنهم السيء ومنهم اللطيف ومنهم المعدن الخام ومنهم الغليظ ومنهم الحسن الأخلاق ومنهم السباب ومنهم النمام ومنهم المنان. والمؤمن يراعي كل هذه الطبقات، يراعي طبقات اللين يعامله بما يليق به، والهين يعامله بما يليق به، يراعي الطبقات ويعمل في ضوء قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال وجماع الخلق، جماع الخلق، إذا أردت أن تجمع الخلق الحسن ما هو؟ أن تتحمل الناس، أن تتحمل الأذى، يعني كل ما يؤذونك به تتحمله، كن مظلوما ولا تكن ظالما، لأن الوزن يومئذ الحق، والله يرفعك. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث أحلف عليهن ما نقص مال من صدقة. يعني الإنسان لما يتصدق كان عنده مليون ويتصدق بألف، ذيك الألف ما نقصت. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حلف عليه أنه رجع وأنه دفع به مكروه وأنه سيعود وأنه بارك الله في ذيك الألف، كما قال سبق دينار ألف دينار، سبق دينار أو درهم ألف درهم. قيل كيف؟ قال رجل عنده درهمين فأبقى واحدا وتصدق بدرهم، وواحد عنده عفوا سبق درهم ألف درهم، واحد عنده عشرة آلاف درهم فتصدق بألف درهم وأبقى لنفسه كم؟ تسعة آلاف. فاللي تصدق بدرهم واحد خير من الذي تصدق بألف درهم. لو أن هذا صاحب الألف درهم أو عشرة آلاف درهم تصدق بتسعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعين كان يسبقه، لكنه أبقى لنفسه الأكثر وتصدق على المسكين بالأقل. إذن جماع الخلق الحسن هو أن يتحمل الأذى منهم، يتحمل منهم الأذى ويبذل إليهم ما استطاع من المعروف، مش كل المعروف، ما استطاع من المعروف القولي والبدني والمالي. القولي يقول لهم كلاما حسن، والبدني يعاونهم ببدنه وبجوارحه وينفق عليهم، لأن الخلق الحسن مش أعطيني ونعطيك، تبسمت في وجهي تبسم في وجهك، أكرمتني نكرمك، صدقت معايا نصدقك، لا، وإنما تجعل الناس بأنهم كلهم أشرار وأنت صاحب الخلق الحسن، فتتقي شرهم وتتحمل أذاهم وتبذل ما استطعت من المعروف قلنا القولي والبدني والمالي، وأن تخالقهم بخلق حسن حسب ما يحبون مما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى، مما يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. وليس هناك يعني من يعفو إذا عفي عنه، ويحسن إذا أحسن إليه، ويتبسم لمن تبسم. هذا ليس خلق حسن، هذه مكافأة، هذه مجازات. أن الله يحبك أن تتميز، تصير مخالف للأشرار. زد على ذلك أن الخلق الحسن لا يظهر في الحالات العادية، إنما يظهر عند الشدة، عند الغضب، عند ذلك يظهر الخلق الحسن. قال عليه الصلاة والسلام: ليس المسلم بالسرعة ليسرع الناس، ليس القوي بالسرعة، وإنما القوي ليس الشديد عفوا ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه أو يملك نفسه عند الغضب. قال: ويبذل ما لهم ما استطاع من معروف القول والبدني والمالي، وأن يخالقهم بخلق حسن يحبونه إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، وأن يدفع السيئة بالتي أحسن هي أحسن. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة يدفع بالتي هي أحسن. هذا لا يقوم به إلا المؤمنون الكمل وأقرب الناس إلى الرسول ليسكنوا معه، شكون هما؟ أحاسنهم أخلاقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلاقا. وقال: ليس هناك شيء يثقل الميزان مثل حسن الخلق، البذل والإحسان والعطاء وغير ذلك ما يجيش كما لو كان تجيب صدق مثلا. الصدق إنسان معروف بالصدق، ما يكذبش، لا يعرف الكذب، هذا حسن الخلق، لأن رأس الأخلاق الحسنة هو إنسان الصادق لا يخاف من أحد، إنما يخاف من الله عز وجل. أما ذاك اللي تشوفه يسلك كل يوم يسلك بالكذب، هذاك سيء الأخلاق. مع من؟ مع الله عز وجل، لأنه يكذب ويحلف. قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لأن الإيمان إذا ضعف انحرف الخلق، وإذا قوي اعتلى الخلق، ويأثر الإنسان بأخلاقه على كل من حوله من الجيران والأبناء والعيال والأبناء وأبناء الجيران والأصدقاء والشركاء، أثر فيهم. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار بالكلية، كما منع صاحبه في الدنيا من عمل المعاصي ومن الإصرار على ما وقع منه منها. والإيمان الناقص يمنع الخلود في النار وإن دخلها، كما تواترت بذلك النصوص بأنه يخرج من النار من كان معه مثقال حبة خردل من إيمان. هذه ثمرة عظيمة جدا، وهي أن صاحب الإيمان من ثمراته ومن زبدته ومن بركة الإيمان أن صاحب الإيمان ما يخلدش في النار، إما أن يدخل للجنة مباشرة، هذا إذا كان عنده إيمان كامل، وإما على الأقل لا يخلد في النار. وهذه عظيمة من العظام، يعني الإيمان إما يكون كاملا وإما يكون ناقصا، وكلاهما ثمرة لصاحبه، يضعف ويقوى، إيمان يضعف ويقوى، يزيد وينقص، ولزيادته أسباب ولنقصانه أسباب. فإذا كان إيمانا كاملا بمجرد يجي يوم القيامة يدخل، يعني جيد ساحة العرض، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، عند سكرة الموت تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، عندما يدخل القبر لا تخافوا ولا تحزنوا. هذه كلمة لا تخافوا ولا تحزنوا كان بينك 25 مرة في القرآن الكريم خاصة بالمؤمنين، لأن الإنسان إما يخاف وإما يحزن، أو يخاف ويحزن. يخاف على ماذا؟ يخاف على ما سيأتي، ويحزن على ما ترك من بعده، يحزن على الزوجة وعلى الأولاد وعلى الوالدين وعلى العيال وعلى الدنيا وعلى المال، يحزن عليهم لأنه رايح وتركهم، خلى سيارات مراكب مراتع، ها يحزن عليهم، جمع مالا وعدده يحزن عليه، ويخاف لأنه مقدم أو قادم على عقاب وحساب على هذاك المال اللي خلاه. المؤمن لا، المؤمن لا خوف عليهم، لأن المال اللي جمعه ما على بالاش به، لا يبالي به، متاع الدنيا قليل، لأنه راه ذاهب إلى ماذا؟ إلى قصور وجنات وحور وأشجار ورضوان نظرة وغدرك. ولا يحزن على ما ترك، لأن هذا المال ما لا يبالي به، لا يحسب له حساب، لا يحسب لهذا المال حساب. وزيد على ذلك، يخلي الأولاد ويخلي الأهل ويخلي الوالدين. لمن خلاهم؟ لله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ربي ما يضيعش الوديعة، رب العالمين ما يضيعش. وله ذرية ضعفاء، يعني يخاف عليهم، يخافش عليهم، أو عنده ثقة في ربي، عنده إيمان. فإذن الإيمان إما أن يدخلك مباشرة للجنة من مرحلة إلى مرحلة، والملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. شعلهم الملائكة ليتلقوا الإنسان، مد البصر. شوه نحن نشوفه مثلا أمير ولا ملك ولا رئيس ولا مسؤول، جوه مثلا قال جوه 300 عسكر ولا جندي هكذا وشيعوه ديروا في الوسط ونشوفها بأنها هائلة. فما بالك أن ترى الملايين من الملائكة كلهم يقولون يا فلان هنيئا لك، بشراكم، بشراكم اليوم. الخوف ما كانش، الحزن ما كانش. ويقول لأبنائه وأولاده إذا بغيتوا تعيشوا عيشة طيبة عليكم بتقوى الله، ما يمسكم فقر ولا يمسكم حزن ولا يمسكم مرض ولا تمسكم مصيبة ولا غير ذلك، لأنك أنت لست أرحم بهم من ربهم سبحانه وتعالى، ربهم أرحم بهم. ولذلك الله تعالى قال عن المؤمنين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بماذا؟ بإيمان. ماذا؟ ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، بل إن اللي كان عنده ذرة إيمان يخرج من النار. وعند ذلك يقول أهل النار كما قال الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قد يجي النهار واحد اليوم يقول الكفار كن غير كنا مسلمين. فالإيمان ولو كان صاحبه يعمل السيئات والكبائر، لكن الإيمان يجي يوم يكون سببا في التوبة، في الرجوع إلى الله، تذكر في الكف، في الاستقامة، في الثبات، إلى غير ذلك. فالإيمان يمنع من دخول النار ابتداء إذا كان كاملا، ويمنع من الخلود في النار إذا كان ناقصا، والله المستعان. قال رحمه الله ومنها أن الإيمان يوجب لصاحبه أن يكون معتبرا عند الخلق أمينا، ويوجب للعبد العفة عن دماء الناس وأموالهم وأعراضهم. وفي الحديث المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وأي شرف دنيوي أبلغ من هذا الشرف الذي يبلغ بصاحبه أن يكون من الطبقة العالية من الناس لقوة إيمانه وتمام أمانته، ويكون محل الثقة عندهم وإليه المرجع في أمورهم، وهذا من ثمرات الإيمان الجليلة الحاضرة. هذه ثمرة من ثمرات الإيمان، أن صاحب الإيمان له اعتبار عند الناس، الناس يأمنونه على أموالهم وأعراضهم وعلى دمائهم، لا يشكل خطرا على الناس، لا يتكلم في أعراضهم ولا يعتدي على أموالهم ولا يسفك دماءهم. إن الإيمان إذا صح وقوي الناس يطمئنون من جهة المؤمن ولا يذكرونه إلا بخير، وتكون تلك عاجل بشرى المؤمن في الدنيا، لا تصلهم بوائقه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أتدرون من المؤمن؟ المؤمن من أمن الناس، من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم، على دمائهم وأموالهم. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فإذا هناك إسلام وإيمان، الإيمان باطن والإسلام ظاهر. فمن كان مؤمنا تعدت بركة إيمانه على الناس بحيث أنه لا يعتدي وأمنه واطمأن الناس على أموالهم ودمائهم من جهة. وإذا كان مسلما طبعا درجة أعلى من الأخرى، ولكل درجات مما عملوا. إذا كان مسلما يسلم الناس من لسانه ويده. ففرق بين الإيمان والإسلام في ذكر كل ثمرة منهما. فالإيمان فيه الأمان، والإسلام فيه السلامة، فيه السلامة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عندما يرى الهلال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فالإيمان يثمر الأمن، إذا يثمر الأمن على الغير يثمر الأمن على على على نفسه من باب أولى، وعلى أهله وعلى جيرانه وعلى أقاربه. والإسلام يثمر السلامة، فلان لم نسمع منه كلمة تؤذي أبدا، فلان ما ضرب كما قال أنس ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا ولا خادما ولا جارية ولا امرأة، ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف بهذا. فإذا الطمأنينة تصل إلى الناس من خلال إيمانه، وتصل السلامة من خلال إسلامه. فالمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. هذه من أعظم الوصايا التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول وصية مودع في حجة الوداع. حجة الوداع بمعنى هذه من الدرر العظيمة التي وصى بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: ومنها أن قوي الإيمان يجد في قلبه من ذوق حلاوته ولذة طعمه واستحلاء آثاره والتلذذ بخدمة ربه وأداء حقوقه وحقوق عباده التي هي موجب الإيمان وأثره، ما يزري بلذات الدنيا كلها بأسرها، فإنه مسرور وقت قيامه بواجبات الإيمان ومستحباته، ومسرور بما يرجوه ويؤمله من ربه من ثوابه وجزائه العاجل والآجل، ومسرور بأنه ربح وقته الذي هو زهرة عمره وأصل مكسبه، ومحشو قلبه أيضا من لذة معرفته بربه ومعرفته بكماله وكمال بره وسعة جوده وإحسانه، ولذة محبته والإنابة إليه الناشئة عن معرفته بأوصافه وعن مشاهدة إحسانه ومننه. فالمؤمن يتقلب في لذات الإيمان وحلاوته المتنوعة، ولهذا كان الإيمان مسليا عن المصيبات مهونا للطاعات ومانعا من وقوع المخالفات، جاعلا إرادة العبد وهواه تبعا لما يحبه الله ويرضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذه ثمرة عظيمة أيضا من ثمار الإيمان، وجائزة من جوائزه التي لا تفنى والتي لا تقدر. وهنا يتحدث الإمام السعدي رحمه الله تعالى على حلاوة الإيمان ومذاق الإيمان الذي لا يكون إلا للمؤمن، والذي يدخل للدنيا ويخرج منها ولم يذق طعم الإيمان خرج منها ولم يذق أحلى ما فيها، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في فتح دار السعادة. وقد باء هذا الشخص الذي خرج من الدنيا وما تذوق، ما تذوق قيام الليل، وما تذوق لذة الصدقة، ولذة قراءة القرآن، ولذة التمعن في القرآن الكريم وتفسيره وأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وما فقها أسماء الله الحسنى، وما تلذذ بالتعبد والتذلل وما تقتضيه هذه الأسماء، هذا محروم وشقي. فكم نحن أشوق ما نكون إلى معرفة الإيمانيات ومعرفة دلائل الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في الخيرات، يقول مثلا عليه الصلاة والسلام: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذه ركعتين النافلة اللي نصلوها قبل صلاة الفجر. وفي حديث آخر يقول: صلاة الفجر ولو داهمتكم الخيل، ولو داهمتكم الخيل، بمعنى لما تداهمك الخيل خيل العدو وأنت تصلي ركعتين، وأنت تريد أن تصلي ركعتين، يعني الأصل أنك تهرب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام كناية عن عظم الأجر الذي يأخذه المؤمن، وهذا الجائزة التي أعطاها الله لنا مقدمة قبل صلاة الفجر. فالمؤمن عنده السرور بالإيمانيات، عنده سرور أشد من سرور الذي يمتلك، كما قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه كلها زائلة، أو هذا الإنسان الذي اكتسبها زائل عنها ذاهب وتاركها، أو أنها ذاهبة به ذاهب هو وهي، كما قال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. فالمؤمن مسرور بالإيمانية، ومسرور بما يؤمله من ربه من ثواب. يعني الله عز وجل لما يرغبنا يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومسرور بما ينتظره يوم القيامة، من صلى ركعتين، من صلى ثنتي عشرة ركعة، بنى الله له قصرا في الجنة. قصرا في الجنة ليس كقصر الدنيا. لو اجتمعت قصور الدنيا، يعني لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصف لقصور الدنيا يقول: لبن من ذهب، ولبن من لؤلؤ، ولبن من، يعني لبنة واحدة لا تساويها الدنيا وما فيها. كذلك المؤمن مسرور بوقته، أنه استغل وقته في اليوم، ووقته في الشهر، ووقته في العام، ووقته في الموسم، ووقته في العمر. استغل وقته في الشباب، بينما ضاعت أوقات الشباب في اللهو والغناء والكرة والأفلام والرقص والبعد عن الله عز وجل والشواطئ المختلطة وغير ذلك من الفساد. فهو يحمد الله ومسرور، يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به، وفضلني على كثير مما خلق تفضيلا. فيحمد الله سبحانه وتعالى أن حفظ له زهرة شبابه، وحفظ له عمره، فهو مستعد أن يحتسبه عند الله عز وجل. مسرور ببر ربه له، أن الله أنعم عليه بنعم وأحسن عليه بإحسان واعترف. بعض الناس عنده النعم، غارق في النعم، وهو لا يعرف هذه النعم ولا يعترف بها ولا يحمد الله عليها. فالمؤمن مسرور بأنه أعطي هذا، وهو يتقلب في حلاوة الإيمان حتى ولو كان في المصائب، ولو في المرض، ولو في العسر، ولو في الشدة، فهو تجده يقول كل يوم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. يحمد الله أنه لما تجيه مصيبة يحمد الله على ثلاثة أمور: يحمد الله أنها من عند الله، قضاء وقدر، ويحمد الله أنها لم تكن أكثر من ذلك، جروح وليست موت، جروح وليست كسور وإعاقة مثلا، ويحمد الله أنها لم تكن في الدين، لأن المصيبة في الدين، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فإيمانه يجعله يحمد الله عز وجل. فإذا الإيمان مسلي ومهون للطاعات، ومانع من الوقوع في المعاصي. هذه ثلاث ثمار يجدها المؤمن في إيمانه: أنه يسليه، قل الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، يتسلى في المصيبة. لما تجي المصيبة تجد المؤمن لا يكسر، لا يكفر، لا يشتم، لا يطلق، لا يسب، لا يخرج عن الملة، لا يسخط على قضاء الله عز وجل، بل يحمد الله على قضائه وقدره وشدته، على الشدة التي يصاب بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ما عندش تغير. هذا من الإيمان. تجده كما قال الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، ما عندهش الفرصة للعمل، لا التجارة ولا الصناعة ولا كذا. قال: يحسبهم الجاهل، لما يعرفهمش، يقول هادوا أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وهو ربما بيت على الطوى، بيت على الجوع، وعلى كاهله متاعب ومطالب وغير ذلك، لكنه يظهر أمام الناس بأنه يحمد الله عز وجل، لا مسألة ولا استشراف ولا تشكي ولا أي شيء. فإذا الإيمان مسلي، يسليك. لما تذكر السلف وتذكر النبي إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين وصاحب الحوض والشفاعة والمقام المحمود وخليل الرحمن سبحانه وتعالى، يربط الحجارة على بطنه لأنه لا يجد ما يأكل، تجحض عيناه من الجوع، ولا يستطيع الحديث ولا الخطبة لأنه أسبوع ما أكلش، تمر عليه الهلال لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، إنما هما الأسودان، تمر يابس حشف يابس يمضغه ويشرب عليه الماء، هذا هو طعامه ثلاث شهر، شهرين وثلاث شهر ما عندهمش حاجة يطيبوها ولا يقدوا عليها النار. بيضة ما كانش، حبة بيض ما كانش باش يقلوها ولا يفيضوها ولا غير ذلك، ما كانش. قالت عائشة: إن كان يمر على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال والهلال والهلال شهرين، وإذا كان يسمع بأن ابن الخليل المدلع وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام أبناؤه عنده 11 ولد ما صيبوش يوكلهم، ويجوا أبناءه إلى يوسف يقول: مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجة، وحامدين الله عز وجل، ولا تطلع عيونهم إلى ما متع الله به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فإذا الإيمان مسلي ومهون للطاعات، لما تسمع ما أعده الله للطائعين تنوض تجري في الليل، تقوم تجري، تخاف أن يفوت قيام الليل، تخاف أن يفوتك الورد، تطيل السجود أيما إطالة. لما؟ لأنك عندك الإيمان بما أعده الله تعالى للمتقين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومانعا من الوقوع في المعاصي، الإيمان يمنعك من الوقوع في المعاصي. لما تريد أن تقع في المعاصي تقول ربي يراني، تذهب النعم، يسلبني ربي الإيمان، أخشى أن أموت على هذا المعصية، أخشى أن أسخط رب العالمين، فتخاف من المخالفات. هذه فوائد عظيمة يجعلها المرء بين عينيه. ختاما قال رحمه الله: ومنها أن الإيمان هو السبب الوحيد للقيام بذروة سنام الدين، وهو الجهاد البدني والمالي والقولي، جهاد الكفار بالسيف والسنان، وجهاد الكفار والمنافقين والمنحرفين في أصول الدين وفروعه بالحكمة والحجة والبرهان. فكلما قوي إيمان العبد علما ومعرفة وإرادة وعزيمة قوي جهاده، وقام بكل ما يقدر عليه بحسب حاله ومرتبته، فنال الدرجة العالية والمنزلة الرفيعة. وإذا ضعف الإيمان ترك العبد مقدوره من الجهاد القولي بالعلم والحجة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضعف جهاده البدني لعدم الحامل على ذلك. ولهذا قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فصادق الإيمان يحمله صدقه على القيام بهذه المرتبة التي هي مرتبة الطبقتين العاليتين بعد النبيين، طبقة الصديقين المجاهدين بالعلم والحجة والتعليم والنصيحة، وطبقة الشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا من دون قتل. وهذا كله من ثمرات الإيمان ومن تمامه وكماله. وبالجملة فخير الدنيا والآخرة كله فرع عن الإيمان ومترتب عليه، والهلاك والنقص إنما يكون بفقد الإيمان أو نقصه، والله المستعان. هذه الفائدة العظيمة ختم بها هذا الفصل العظيم ليدخل إلى فصل آخر إن شاء الله تعالى، أسأل الله التوفيق. هذا الإيمان سبب للقيام بالجهاد، الجهاد بأنواعه: جهاد القولي باللسان، والجهاد الفعلي بالسنان والجوارح. والجهاد هو ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام معنى في الخيمة، يكون فوق الخيمة يعني شيء يمسك العمود، ها؟ شيء يمسك العمود هكذا من نحاس أو من حديد، لو لم يكن هذاك العمود لا، يعني الخيمة لا تمسك نفسها. فهيبة المسلمين وبقاء بيضة المسلمين بالجهاد. والشيطان لما يعرف المسلم بأنه مجاهد يبتعد عنه، أما إذا رآه جبان كلما أغراه بالنوم نام، أغراه بالغناء غنى، أغراه بالسهرة سهر، والشرب الخمر شرب، وغير ذلك. إذا لم يعرف من المؤمن الحزم تسلط عليه الشيطان. والمبتدعه وعلماء السوء وأئمة الضلال لا يقرعهم إلا جهاد المسلم بقلمه وبلسانه، الخطب والدروس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله من الجهاد. لا يمكن أن يصل العبد إلى هذا إلا إذا حقق الجهاد، جهاد النفس، لأن الجهاد بجهاد النفس يصل إلى الجهادات الأخرى التي يجاهدها، بما في ذلك جهاد السنان والسيوف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه حتى على في طاعة الله، المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وهذا هو الجهاد الأكبر، لما يجاهد نفسه، لأن الذي لا يجاهد نفسه لن يجاهد الجهاد الآخر، الذي لا ينتصر على نفسه فهو منهزم، هذا في قبضة الشيطان. فالذي لا يحافظ مثلا على الفرائض الإسلام، والذي لا يرى بأسا ولا يرى غضاضة من قول السوء والفحش والسب والشتم وسوء الخلق، هذا ليس للشيطان جهد في امتلاكه. ففي الجملة خير الدنيا والآخرة يكون بالإيمان، وخسارة الدارين تكون بفقد الإيمان. وختمها الشيخ بقوله: والله المستعان، والله المستعان، ربي عيننا فقط. يعني مهما يكون هذه الأمور لن توفق إليها إلا إذا سألت الله أن يرزقك إيمانا لا يرتد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد. نسأل الله أن يختم لنا بذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا الجهد، ويعفو عنا عن تقصيرنا في ما قمنا به في رمضان، وأن يجبر كثرنا على فراق رمضان، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يبلغ المسلمين مما يرضيه آمالهم، وأن يرفع عنهم هذه الجائحة وهذا الوباء، وأن يسلطه على الكفرة والمشركين والملاحدة والمبتدعة، وأن يسلم المسلمين من شره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإتمام هذه الدرر من هذا الكتاب العظيم. وللعلم فإن الدروس تستأنف بعد يومين من أيام العيد، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ويكون الدرس على الساعة 8:30 بمعنى بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.